لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتني بي. لزمت باب أمير الأنبياء ومن يمسك بمفتاح باب الله يغتنمي. محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله من خلق ومن نسب. يا عيني محمد يا عيني يا نور العين. محمد صفوة الباري ورحمته وبغية الله وبغية الله وبغية الله من خلق ومن نسم. ونودي اقرأ تعالى الله قائلها يا حبيبي. ونودي اقرأ تعالى الله قائلها لم تتصل قبل من قيلت له بفمي. هناك أذن للرحمن فامتلأت. هناك أذن للرحمن فامتلأت أسماع مكة من قدسية النغم. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: